بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تكلمنا في المرة السابقة عن بعض ما تيسر من الكلام على حب الله سبحانه وتعالى من العبادات القلبية التي هي تحقيق تأله القلب لله عز وجل، تحقيق معنى لا إله إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله: والمحبة لا توصف ولا تعرف، المحبة لا توصف ولا تعرف، وإنما يعرفها من وجدها وذاقها. نقول هذا كلام حسن جميل، لأن كلمة المحبة أصلا لا تحتاج إلى شرح. كلمة الحب يفسرها البعض بالطاعة، لكن الطاعة هي من لوازم المحبة، والطاعة تؤدي إلى المحبة. ولا يكون صادقا في حبه من لم يطع، كما قال ابن المبارك رحمه الله: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذلك لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلكن فرق بين الطاعة والمحبة، ليست الطاعة هي المحبة، قد يطيع من ليس بمحب، لكن من لوازم الطاعة، من لوازم المحبة الطاعة، والطاعة تؤدي إلى حصول الحب. إنك إذا كنت تريد حب الله، تريد أن تذوقه وتجده في قلبك، فأكثر من طاعته، واجتهد أن تكون من قلبك تؤديها سماحة لا كظما، تؤدي الحقوق بغير إكراه يعني عليها من نفسك، بل تؤديها تعظيما لله عز وجل، سوف تصل إلى الحب. فالحب أو المحبة هي المحبة، إنما يعرفها من وجدها وذاقها. يقول: وإنما البحث في أسبابها وموجباتها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها. الموجبات يعني ما يوجبها، ما هو الذي يوجب لك الحب الذي تصل به إلى أن تحب الله عز وجل، فهو أمر يجده الإنسان في قلبه. قال في فصل في الأسباب الجالبة المحبة والموجبة والموجبة لها، الأسباب التي توجب، البحث في أسبابها وموجباتها، ما يوجب المحبة. يقول: وهي عشرة. طبعا هي أكثر من ذلك، لكن هو ذكر عشرة يمكن أن يدخل فيها غيرها، وهي يعني عشرة جميلة رائعة. يقول: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه. أفضل ما يجلب لك حب الله عز وجل، وأعظم ما تصل به إلى أن تلد حب الله سبحانه في قلبك، هو قراءة القرآن بالتدبر كما أمر الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال ابن مسعود: أمروا الآيات على القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وأخص ذلك أن يكون في الصلاة، أعظم يعني تدبر مطلوب أن يكون في الصلاة ليتحقق الخشوع، لأن الصلاة أفضل الأعمال، وكلما قرأ العبد القرآن في الصلاة كان أعون على التدبر. فقراءة القرآن بالتدبر من أعظم أسباب الحب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونقول أن التدبر هو مرحلة تالية للفهم، هناك المرحلة الأولى إقامة الحروف وحفظ الكلمات، وهذا أمر عظيم الأهمية، ثم المرحلة الثانية الفهم لهذه الكلمات كمعرفة معاني التفسير ووجوه التفسير. وأما التدبر فمرحلة ثالثة، مرحلة تالية للفهم، بحيث يعني يشعر نفسه الحضور في هذه المواقف التي يذكرها القرآن، كما لو كان يقرأ في قصص الأنبياء كأنه معهم، إذا إذا ذكر معاني الأسماء والصفات استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في قلبه وعلمه وبصره سبحانه وتعالى وإحاطة سمعه للأصوات، ويمر ذلك على قلبي ليستحضر هذه المعاني، يكون كأن حاضر. إذا ذكرت الجنة كأنها أمامه ينظر إلى أهلها في النعيم. ده مرحلة أخرى غير مرحلة معرفة معاني الكلمات، لأن البعض قد يسأل يعني عن من أين أتى هذا الكلام، أي أتى يأتي الكلام إذا استحضر الإنسان هذه المعاني في قلبه. إذا ذكر النار كأنه يرى أهلها يتعذبون فيها، هذا الذي يجلب له الخشوع. فالتدبر أن تقف عند كل آية بل وكل كلمة وأحيانا كل حرف يتدبر ما فيه، فإن دلالات الحروف متفاوتة ودلالات الكلمات متفاوتة ودلالات الترتيب متفاوتة، يعني ترتيب في مواطن معينة يختلف، فلا تحصل بمجرد معرفة معاني الكلام، وإنما تحصل بالوقوف عند الآيات والتفكر وسؤال النفس ما أريد بهذا. وإن رزقه الله الفهم والمعرفة فهذا غاية ما يتمناه، فيجد الفوائد المتتابعة ربما في كل مرة يقرأ فيها الآية، وحتى في الموقف الواحد، يعني ربما يكرر الآية مرات، كيف ذلك؟ لكي يجد فيها ما لم يرد في المرة الأولى ويستحضر ويعني يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قام آية بآية يرددها حتى أصبح يصلي بها طول الليل. العبد قد يجد في هذه القراءة غير المرة التي قبلها، كان قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان من السلف من يقوم بقول من الصحابة من يقوم بقوله عز وجل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فتفكر في بر الله به وفي صدق الله سبحانه وتعالى وفي رحمته عز وجل وآثار تلك الرحمة التي يراها أعظم ما يراها في منته عليه بأن أخذ قلبه إليه وجذبه وترك الناس يهلكون في أودية الدنيا، نسأل الله العافية. فنضرب مثالا ذكره ابن كثير رحمه الله في مسألة الكلمات، يقول في قوله تعالى، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. في البقرة فانفجرت، قال وفي الأعراف فانبجست، والانبجاس بداية الانفجار أو الانفجار الضعيف. ويقول هو أن الذي كان في سورة أخبار بني إسرائيل كانت في سورة الأعراف بدايتها، وفي البقرة تكميلها وتفصيلها، وأحوالهم التفصيلية وصفاتهم المتعددة ذكرت في البقرة بتفصيل أكثر، فناسب أن تكون في البقرة انفجرت وفي الأعراف انبجست، والله أعلى وأعلم. وقال أيضا هو في ذكر سورة هود في عذاب الأقوام، قال الله عز وجل في عن قوم شعيب، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وذلك لأنه ذكر في هذه السورة في سورة هود من سوء أدبهم وكلامهم القبيح مع نبيهم واستهزائهم واحتقارهم له، حيث قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، على سبيل الاستهزاء والتنقيص لا على سبيل الوصف، يستهزئون بنبيهم. وأما في سورة الأعراف فقد ذكر الله عز وجل هلاكهم بالرجفة، لأنه ذكر في هذه السورة في سورة الأعراف من أعمالهم أنهم كانوا يقعدون، قال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، فهم قعدوا على كل طريق حسي ومعنوي يتوعدون أهل الإيمان، عاملين كمائن على الطرق لمن أراد أن يأتي شعيبا عليه السلام، قعدوا بكل صراط يوعدون، يخوفون أهل الإيمان ويمنعونهم من الإتيان لصالح ويتوعدونهم الوعيد. فناسب هذا الإرجاف والتخويف أن تصيبهم رجفة، فناسب أن يقول فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أو أرجفوا المؤمنين فأخذتهم الرجفة. وأما في سورة الشعراء فذكر الله هلاكهم بسقوط الكسف عليهم من السماء. قال عز وجل فأخذهم عذاب يوم الظلة، لأنهم من ضمن جرائمهم أنهم قالوا في هذه السورة فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فهم استهزأوا به، ويعني كانوا من ضمن جرائمهم أنهم طلبوا منه ذلك، فناسب أن يأخذهم عذاب يوم، ناسب أن يذكر عذاب يوم الظلة، وهم أذبوا بالثلاثة: صيحة جعلتهم يرتجفون فهي مرجفة، فهي رجفة صوت عالي لما أساءوا في الكلام، ورجفة لما أرجفوا وهي مرجفة كما ذكرنا، وسقط عليهم حجارة من السماء. فذكر في كل موطن ما يناسبه. وفي قصة موسى نجد يعني أشياء عجيبة من هذا الأمر أيضا. ففي موطن يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة طه، قال عز وجل فيما وجده موسى عليه السلام، قال فألقوا حبالهم وعصيهم، قال سبحانه وتعالى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لم يذكر هنا إلقاء موسى للعصا فعلا، بل تجاوز إلى سلوز السحرة وقع ذلك الأمر. ما ذكره الله لا يحتاج إلى أن يخبر عنه، الله أمر موسى أن يفعل شيئا ووعده بشيء فتم ذلك، فلم يذكره لأنه متحقق الوقوع. فذكر هنا خوف موسى عليه السلام، وذكر ما طمأنه الله عز وجل به وسكن به نفسه وأنه الأعلى. في موضع آخر ذكر تفاصيل أخرى مما قاله موسى، قال سبحانه وتعالى في سورة يونس قال ألقوا، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فالتكرار تجد فيه معاني جديدة وليس فقط تكرار القصة. هنا معنى قاله موسى بلسانه مخاطبا لهم بعد أن ثبت جأشه. في سورة طه استقر قلبه وسكن الله عز وجل خوفه وخشيته التي حصلت لما ألقوا حبالهم وعصيهم وخيل إليه من سحرهم أن تسعى، فانطلق يخبرهم عما سيقع وقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. اليقين في مواجهة الباطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، دي قضايا كلية عظيمة الأهمية لأنها ليست خاصة بموسى، دي قاعدة كلية قررها موسى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين وكل سحر سيبطله الله، سواء كان سحر حقيقي أو سحر بيان أو غيبة ونميمة ومكر، كل ما يرام به إبطال الحق وجعل الباطل في صورة الحق كما أراد السحرة ووصف الحق بأنه باطل، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته، فبكلماته يحق الحق، فبآيات الله سبحانه وتعالى يحق الحق، فبمقدار ما معك من آيات الله تغلب، كما في الآية الأخرى قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فبكلام الله الشرعي وبكلام الله الكوني يستحضر المؤمن هذا المعنى في مواجهة الباطل فيزول ويضمحل ذلك الباطل. إن قال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، رغم الكراهية والمكر الشديد يضمحل الباطل بإذن الله. قال سبحانه وتعالى، لم يذكر أيضا في سورة يونس ما يعني وقع في تفاصيل هذه القصة، وذكر في سورة الأعراف التفصيل الدقيق لما حدث، قال عز وجل فلما ألقى، قال سبحانه وتعالى قال ألق، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا، سورة الأعراف قال فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. هنا ذكر إلقاء موسى للعصا وما وعده الله عز وجل به، قلنا قال عز وجل وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. ذكر هنا تفاصيل ما وقع. قبل ذلك كان أحاسيس داخل موسى عليه السلام، داخل نفس موسى عليه السلام وطمأنته، ثم كلام تكلم به يوقع به الرعب في قلوبهم، ثم ما كان من أمر واقع فألقى موسى عصاه. فإذا هي الفاء التي تفيد التعقيب، فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف تأخذه بسرعة وتغير الوضع بسرعة هائلة، يبين لك ذلك ما يعني ألفاظ القرآن وحروف القرآن، لأن الفاء تفيد التعقيب، وتلقف تتناوله وكأنه صغير جدا بالنسبة لها، وبالفعل كان ثعبانا عظيما، وفي لحظات اختفت، في لحظة اختفت كل هذه الثعابين التي صنعها، يعني التي خيل الناس السحرة للناس أنها موجودة. قال عز وجل فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. في يعني الطول في ذكر الواقعة ليستحضر الإنسان اللذة، لذة الانتصار للحق، والله إنها لا تغني القلب عن كثير جدا من ما يجده من آلام الشعور بالهزيمة للأهل الحق في مواطن مختلفة. مما يذهب هم الإنسان وغمه قراءة هذه الآيات، لأنها تذكر بأيام الله، ولذلك تجد فيها تفصيل دقيق جدا كما ذكرنا في نفس موسى، في كلام موسى، في فعل موسى، في الواقع الذي حدث، في تذهب الهم والغم والله، لأنها تجعل الإنسان كأنه حاضر في الموقف، ينظر إلى يوم عظيم من أيام الله عز وجل. تفاصيل في كل موطن، تكرار مش القصة متكررة بلا فائدة، بل تفاصيل دقيقة في كل مرة، وتطويل في هذا الموطن، لأنه موطن الانتصار، موطن أعز الله فيه الإيمان وأعز أنبياءه ورسله وأولياءه. قال فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك بأوصاف متعددة. موقوع الحق مستلزم لهزيمتهم هم، بطلان ما كانوا يعملون، لكن غلبوا بعد الذل الذي أصابهم، فغلبوا هنالك نتيجة الهزيمة حصل صغار، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وذل أعظم لفرعون أن الله هدى السحرة ومن عليهم منه سبحانه وتعالى. قال وألقي السحرة ساجدين، وفي كل المواطن ألقي لدلالة على فعل الله بهم، وهو أنهم لم يتركهم الله لأنفسهم، بل هو الذي جعلهم يسجدون سبحانه وتعالى. وألقي السحرة كأنهم دفعوا دفعا، وهم سجدوا باختيارهم، لأن الله قال ساجدين، لكن ألقي تدلك على فعل الله عز وجل بهم، وأنه سبحانه الذي وفقهم لهذا. كان ممكن يبقى فعلهم مثل فعل باقي الفراعنة، سبحان الله، فرعون قادر يعني على الكذب والغش لأمته أعظم غش، والمصريون تعودوا على المتابعة للباطل ولو شهدوا ألف دليل، فاستخف قومه فأطاعوا، نتيجة الفسق، الفسق مقدمة للطاعة العمياء، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين والعياذ بالله. ولذلك قبلوا من فرعون الفرية التي افتراه والكذب الذي ادعاه، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، متى مكروه وهو الذي جمعهم. تجد مثلا في سورة الشعراء يأتوك بكل سحار عليم، وفي سورة الأعراف يأتوك بكل ساحر، يدلك على أنه جمع درجات من السحرة. السحار مبالغ فيه، يعني متقن للسحر بدرجة مبالغ فيها، والساحر فاعل، اسم فاعل دون صيغة مبالغة، فهو جمع درجة أولى ودرجة ثانية، جمع كل درجات السحرة. وإذا بالسحرة جميعا يتخذون قرارا عجيبا، واحد سجد والباقون تبعوه، فكان هذا المشهد العظيم. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فموقف فعلا انتصار عظيم جدا للحق، وسعادة باهرة تنسيك الهزائم المتكررة للمسلمين في الأوقات المعاصرة، وأنت تتخطى بالقرآن حواجز الزمان والمكان، لأنك تعيش في هذا الموقف، وهذا الموقف مؤثر إلى يومنا هذا. ففرعون والفراعنة زالوا بالكلية، بادت حضارتهم، وبقي أثر موسى صلى الله عليه وسلم، حتى مجرد الانتساب إليه من اليهود أبقاهم، كما أن الانتساب لعيسى أبقاهم، أبقى النصارى. فالعجب أن موسى عليه السلام ذكره باق، أثره في البشرية لا يعني ينكره عاقل، ورغم أن موسى عليه السلام كان بالنسبة إلى فرعون ليس هناك في موازين القوى شيء، لكنها لحظات فعلا أثبتت الانتصار ويفرح بها المؤمن كما ذكرنا دون حواجز الزمان والمكان، ويشعر بالفرح بانتصار موسى صلى الله عليه وسلم، والفرح بهداية الله للسحر، بمنة الله على هؤلاء، فتحمد الله على أن هزم الكفرة، وتحمد الله على أن من على هؤلاء، وختم لهم بخاتمة السعادة في عملوا يوما واحدا، عملوا جزءا من يوم، عملوا قليلا وأجروا كثيرا. وتعلم أن يمكن أن يسعى يظل الإنسان عمره كله في الضلال، ويمن الله عز وجل عليه في آخر عمره، وهؤلاء كان أجلهم بعد لحظات، ومن الله عليهم بالهداية والإيمان، ويقال إنهم رأوا أماكنهم في الجنة في تلك السجدة، فلذلك ضحوا بما ضحوا به. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وذكروا رب موسى وهارون تشريفا لموسى وهارون زيادة في الغيظ لفرعون، وحتى لا يشتبه على أحد، لأن فرعون كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، فما يمكن أن يشتبه ذلك. قالوا رب موسى وهارون، والكل يعلم أن موسى وهارون لا يقبلان ربوبية فرعون، ولا يقبلان أنه الإله، ولا أنه الرب الأعلى، فكان موقفا لا يمكن لفرعون أن يكذب على السحرة فيه، فادعى يعني لا يقول مثلا أرادوا أنهم يعنون أنا الرب، كما يعني في قصة غلام أصحاب الأخدود، عندما قال في البداية أنا، يعني عندما قال الذي أنا ربي فقال أنا، وفي قصة ماشطة بنت فرعون لما قالت بسم الله أو بسم الله ربي، ماشطت بنت فرعون فقالت بنت فرعون أبي، فقالت ربي ورب أبيك الله، ماشطت التي ألقاها قالت أخبر أبي، فقالت أخبري، فأتي بها فوضعت في بقرة من نحاس حتى بدت عظامها هي وأولادها، حديث ماشطت بنت فرعون حديث حسن. فهو كان يدعي يعلم الناس أنه رب، فقول السحرة رب موسى وهارون لا يحتمل أن يكون لهم قصد آخر، فاستشاط فرعون غضبا، ولكن طبع الله على قلبه. الآيات عظيمة تشعرك يعني فرعون، وبعدين سيدنا موسى أخذ العصا في الأدلة الأخرى أخذها مرة ثانية، الثعبان أوشك أن يأكل فرعون حتى فر فرعون، ومع ذلك أمسكه موسى فإذا هي عصا، وموازين القوى رجعت مرة ثانية. كان ممكن تتغير موازين القوى دي في اللحظة دي، وإن الثعبان يأكل إيه فرعون، لقف ما يأفكون كالصخرات، الصخرة العظيمة كان يأخذها هذا الثعبان، كم من ضمنها فرعون قد كده، فرعون لا يساوي شيئا في فم هذا الثعبان، ده بيقولوا 600,000 ساحر، الله أعلم كانوا كم، بس هم جابوا له السحرة من كل مكان كما ذكرنا بالدرجات المختلفة، بالسحرة الدرجة أولى والسحرة الدرجة الثانية، سحار وساحر، وكل من له علم بالسحر جيء به، فتخيل المساحة الواسعة التي امتلأت هؤلاء بمثل هذه فكان هذا الموقف العظيم فيه نصرة عظيمة لموسى عليه السلام، وهزيمة منكرة وذل لفرعون، فيعني طبع الله عز وجل على قلبه، فلم يرى ما رأه السحرة، ولم يمن الله عز وجل عليه بالإيمان كما من على هؤلاء لكبره وعتوه والعياذ بالله. فذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل ما قال والتهم الباطل التي قالها، وموقف السحرة من إيمانهم وصبرهم وثباتهم. قال عز وجل قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، في الموطن الآخر في سورة الشعراء قال أمنتم له قبل أن آذن لكم، تلاقي ده يدلك على حقائق الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، لأن آمن به يتضمن معنى صدق، ضمن معنى صدق التي تتعدى بالباء، وآمن له فيها معنى الإذعان والانقياد، الذي يتعدى أذعن له خضع له، الذي يتضمن معنى الخضوع والطاعة. فالإيمان قول وعمل، فمن هنا كان آمنتم به وآمنتم له، هذه أفادت معنا وهذه أفادت معنا. فالسحرة صدقوا موسى واتبعوه وأطاعوه وساروا على طريقته، فقال آمنتم به، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. انظر إلى كبره وعتوه أنه يدعي أن الإيمان لابد أن يكون بالإذن. إن أذنت لكم آمنتم، وإن لم تأذنوا لم، وإن لم آذن لم تؤمنوا والعياذ بالله. فهذه ادعاء الربوبية الذي يطلب من الناس أن يعني يجعلوا طاعة الله تابعا لإذنه، هو في الحقيقة يدعي أنه ربهم أولى من ربهم سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن أن يقبل. فطاعة الله لا يستأذن فيها أحد، وإنما إذا كانت واجبة إلا أن يأمرنا الله أن نستأذن، كما يستأذن الولد والديه في الجهاد. لكن إذا لم يكن كذلك فطاعة الله التي أوجبها لا يستأذن فيها أحد. الدين الإيمان الإسلام لا يستأذن فيه أحد. فمن يطلب الإذن أن يؤمن الناس منه أن يستأذن منه فرعوني الطريقة، سائر على طريقة هذا الإمام من أئمة النار، من أجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. في الآية الأخرى قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. تناقض في الحقيقة، أو مرة يقول إنها جريمة مقصود بها إخراج أهلها، وهو يقول إخراج أهلها وهو يعلم أن موسى لم يطلب ذلك والسحر لم يطلبوا ذلك، ولكنه الكذب والزور والبهتان. وليستنفر هؤلاء المصريين الذين حبوا ذلك العيش، يرون أن عيشهم لا نظير له، وهو من الشقاء ومن أعظم الشقاء. يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، وقال هنا لتخرجوا منها أهلها، وهم ما طلبوا، طلبوا أن يخرجوا هم فقط، ومع ذلك اتهمهم بهذه التهمة الجائرة الباطلة. فقال سبحانه وتعالى إنها عن فرعون إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلي ثم لو صلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. التكرار في سورة طه تجد كلمات أخرى تدل على حقائق الإيمان. قال سبحانه وتعالى فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب هارون. قال عز وجل قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة سجدا قالوا قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. استنوا بس استنوا عشان التكرار ده فعلا في افتراق يسير. فقال فألقي قال عز وجل فألقي السحرة سددا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هنا ذكر أمرا استدلوا به هم على اختيارهم الصحيح، لأنه قال ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، كان في جواب آك في كلمته تلك ما أرشدهم إلى التفكر في أن الله عز وجل أشد عذابا، فلن يفضلوا عذاب الدنيا ويعني يختاروا عذاب الآخرة والعياذ بالله. فكان في هذا حسم للموازنة التي يمكن أن تقع في قلوبهم وهو يتهددهم. والحقيقة أن كلامه كان إرشادا لهم، لأن الله عز وجل خير وأبقى وعذابه أشد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ترى النقلة العجيبة التي حصلت لهم، يتكلمون عن معاني الإيمان بالله واليوم الآخر وصفات الكفرة، لأنه ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. في هذا في موضع، في الموطن الآخر يتكلمون عن الإيمان باليوم الآخر، يتكلمون عن التزكية، يتكلمون عن الجنة والنار بعد أن كانوا قبل لحظات يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يعني حازين فلوس وبيدوروا على القرب من مين؟ فرعون بيديهم مكافأة أكتر، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هم بيدوروا بعد كده على الإيه؟ على الدرجات العلى، على الخلود في الجنة. فسبحان الله كيف تغير حال السحرة بالإيمان في لحظة واحدة بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه يعني القصة واحدة، وفي كل موطن فوائد مختلفة، وفي كل موطن أحاسيس ومعاني إيمانية تختلف عن الموطن الآخر، وفي كل موطن أحوال لموسى عليه السلام وأحوال للسحرة وصفات لفرعون وكذب لفرعون وتبيين للصورة كأنك تراها، كأنك تشهد هذا المشهد الآن وتحضر هذه الوقائع من أيام الله عز وجل. ففي ذكر الأنبياء تجد ما عندهم من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لما قال الحواريون لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل عليك أن ينزل علينا مائدة من السماء، عيسى عليه السلام يقال أنه انتفض وأنت تشعر بمدى الفزع الذي أصابه، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فيشعر بأن كيف تقولون هذا، كيف تقولون هل يستطيع ربك، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. فهل يستطيع ربك ينافي الإيمان، فذكرهم بالإيمان فعادوا يطلبون بطلب أقل، قالوا نريد أن نأكل منها. وهذا من سوء أدب من طلب، لا شك أن هؤلاء الحواريين الذين طلبوا مثل هذا الطلب ليس عندهم أي فقه في الأولويات في الطلب. ماذا يريدون؟ أول شيء الأكل، قالوا نريد أن نأكل منها، وثاني حاجة طمأنينة القلب. المؤمن الصادق أهم حاجة عنده إيه؟ طمأنينة القلب، والثالث اليقين ونعلم أن قد صدقتنا. كأن هم مش لغاية دلوقتي مش إيه؟ مش مصدقين. هذا العجب فعلا، حال يدلك على أنهم يعني لم يكونوا في المنزلة التي يعني يستحقون بها يعني المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين طلبوا. ونسب إلى يعني إنما قصد بعض هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب، قالوا نريد أن نأكل منها، ذكروا الأكل قبل اطمئنان القلوب، ثم ذكروا تطمئن قلوبنا، فهذا دليل على بعدهم. فبعضهم الذي طلب كان هذا الطلب غير هذا الطالب كان غير مطمئن القلب، ثم لم يكن موقنا ونعلم أن قد صدقتنا، ثم بعد ذلك ننقلها للآخرين ونكون عليها من الشاهدين. فذلك دليل، هذا الترتيب منهم دليل على أن اهتمامه بأمر قلبه وأمر آخرته كان اهتماما ضعيفا جدا مؤخرا إلى ما بعد الأكل. وهذه نوعية من الناس لا تصلح للتقدم ولا تصلح يعني تحمل أعباء الرسالة وأعباء القيام بالدين. قال فهم متخبطون، نقول هم متخبطون في ترتيب أولويات إرادتهم واهتماماتهم. فكان هذا الطلب طلبا فظيعا جدا وطلبا جاهلا، ولولا الجهل لكانوا قد كفروا والعياذ بالله. فلما طلب عيسى من ربه عز وجل هذا الطلب يعني نزول المائدة، انظر ماذا وكيف طلب. فخاف عليهم أن يفتنوا أولا، فدعاؤه كان كما قال الله عز وجل، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فبدأ أولا بالتوسل إلى الله بإلهيته وربوبيته، لأنه ليس شكا وليس ترددا وليس يعلق الإيمان على وجود الآية، وإنما هو موقن بالربوبية والألوهية. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ما الغاية؟ تكون لنا عيدا. ذكر أمر الإيمان أولا وهو أمر العبادة، لأن العيد دائما مرتبط بالعبادة, بالعبادة وبالتوسعة على العيال أو الأكل. فالأعياد فيها عبادات وفيها توسعة, لذا حرم صوم يوم العيدين, وإنما نبدأ فيهما بالصلاة والذكر ثم الأكل بعد ذلك أو أسباب الأكل. قال الله ولتكبروا الله على ما هداكم. فبدأ عيسى عليه السلام بذكر العبادة التي تكون في العيد والتكبير ومعرفة الهداية, لأن أعياد أهل الإيمان دائما هي مناسبات المناسبات الإيمانية والأعمال الإيمانية وفضل الله عز وجل على المؤمنين, يتذكرون فيه حقائق الإيمان. نتذكر ما هدانا الله إليه من شريعة الإسلام ومن الصيام, ونتذكر ما من الله على إبراهيم من الاستسلام والإنقياد والحب العظيم الذي ضحى من أجله بابنه إسماعيل أو عزم على ذلك. في يوم عاشوراء نتذكر نعمة الله على موسى ونشكره على تلك النعمة. فأيام الأعياد الإيمانية لأهل الإسلام أيام عبادات. فقال تكون لنا عيدا لأولنا وأخينا وآية منك, فطلب الآية أولا قبل الرزق قبل الأكل ليصلوا بها إلى الطمأنينة. وهذا هو المطلب الأول, وهو المطلب أن يؤمنوا وأن يعبدوا الله. فالعبادة التي ستصرف لله مع نزول الملائكة مع نزول المائدة مقصوده هو رضي الله صلى الله عليه وسلم, مقصوده العبادة ومقصوده حصول الإيمان لهم. وهو يعلمهم بالترتيب كيف تكون الرغبات, كيف تكون الأولويات. فبعد ذلك جاء الأكل في الآخر, ولم يقل لنأكل منها, وإنما قال وارزقنا وأنت خير الرازقين. فطلبه طلبا مجملا ضمن طلب الرزق, لم يطلب ويقول ونأكل منها كما طلبوا هم, وأنهم جعلوا الترتيب مختلا, طلبوا الأكل أولا ثم الطمأنينة ثم اليقين ثم الشهادة للناس. وهو عليه السلام عندما طلب, طلب أولا مع تحقيق الربوبية والألوهية طلب ما يكون سببا للعبادة ولحصول الطمأنينة واليقين والإيمان وآية منك وارزقنا, فهذا ضمنه يدخل الأكل وأنت خير الرازقين, الثناء على الله عز وجل. فهذا الأدب الرفيع في كلام عيسى صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا ذلك على سبيل التمثيل لمسألة التدبر, لأن من تدبر القرآن فسيجد أضعاف مثل هذه الأمور مما يجلب له المحبة. هناك أمرا آخر من وراء مجرد الكلمات, فلا بد أن يتدبر ذلك ويتدبر تشريعات القرآن, فسيحصل له من هذا السبب أعظم وسيلة أو أعظم سبب أو أعظم نصيب من المحبة, والله المستعان. فالمطلوب أن نقف مع آيات القرآن وننفعل بذلك, لا مجرد أن نقرأ تفسيرها فقط, فضلا عن أن الكثير لا يقرأ التفسير أصلا, فضلا عن أن الكثير لا يجد أصلا وقتا لقراءة القرآن, وفضلا عن يقرأه في الصلاة بل يقرأه قراءة لا تكاد تكون يعني مؤثرة في قلبه. فمن أجل ذلك نقول إنه لا يجد الحب من ترك أعظم سبب وهو القرآن. فالقرآن هو الكنز الذي لا يفنى في هذا الباب, وكلما قرأته أكثر وتدبرت أكثر وجدت الحب أكثر. الذي يقرأ القرآن بتدبر وتفهم يحب الله من كل قلبه. فالقرآن دليل أهل الإيمان, وهم قد عرفوا أنهم لا نجد طريقا يوصلهم إلى الله مثل القرآن, وقد جربوه وعرفوه, فالأمر عندهم قطعي, مثل الذي أكل فوجد نفسه يشبع وشرب فوجد نفسه يرتوي. فكذلك كل مؤمن صادق كلما تدبر القرآن وجد نفسه يحب ربه. فهذا عند أهل الإيمان أمر لا يقبل المنازعة. ولذلك من يقول أنا أقرأ القرآن ولا أجد ما تقول, نقول فأنت لم تتدبر بعد ولم تتفهم بعد, أنت لم تقم إلا الحروف أو ربما لم تقم الحروف. فنسمع من يقول مثلا أنه قرأ كذا ختمة في الأسبوع, كذا ختمة في اليوم, قرأ كذا جزءا في اليوم, آخر يعني قرأ 17 جزءا 15 جزءا. حتى لو ختم المصحف في يوم ماذا وجد بعد ذلك؟ قد أنكر ابن مسعود على من فعل ذلك, فعندما جاءه رجل فقال إني قرأت المفصل في الليلة كله في ركعة. فقال له عبد الله بن مسعود: هذا كهذ الشعر تقرأه قراءة سريعة كما تقرأ الأشعار، أنت قرأت القرآن ولكنك لم تتدبره، ولذلك لم تجد المحبة كما ينبغي. فلا بد أن تبذل جهدك وتقف وتتدبر، ولا تترك نفسك لأمواج الحياة العاتية، ونسأل الله العفو والعافية. لا بد من مقاومة حتى لا نغرق في بحار الدنيا وفتن الدنيا. والحمد لله عندنا طوق النجاة ومركب النجاة، وهي واسعة جدا، ليس عليك إلا أن تركب فيه فقط. السبب الثاني من أسباب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. من يحب الله فلا بد أن يؤدي الفرائض، لأنها كما ذكرنا من لوازمها الطاعة، فالحب يعظم بأداء ما افترض الله عليه، لأن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا الحب من الله يحصل بأداء الفرائض ثم النوافل، وهذا في الحقيقة يدل على حبك الصادق، لأنك إذا أحببت الله فأحبك، ما يكون ذلك إلا بأداء الفرائض ثم المداومة على النوافل. الفرائض أحب إلى الله عز وجل، ثم النوافل بعد ذلك حتى يحبه الله عز وجل. قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فمعنى كنت سمعه الذي يسمع به أي يصير العبد يسمع بالله ولله، يسمع بالله كما في الروايات الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش وبي يمشي، بالله أي مستعينة، ولله أي مخلصة. فهذا الحديث يدلنا على الطريق إلى الولاية. أوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولاية أصلها الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان أولا، ثم أداء الفرائض، ثم المداومة على النوافل، فهذا طريق الولاية. وهذا الحديث يدل على أن العبد لا يحب من كل وجه من أول وصول الإيمان إلى قلبه، لأنه ولي مؤمن يحافظ على الفرائض ولا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. فإذا ليس من أول وصول القلب إلى الإيمان أو وصول الإيمان إلى القلب يكون الإنسان محبوبا عند الله من كل وجه، يكون محبوبا من بعض الأعمال، من وجه أداء الفرائض، من وجه أنه مثلا متقي، من وجه أنه محسن، والله يحب المحسنين والله يحب المتقين. أما أن يحب من كل وجه، يحب من جميع الوجوه، فهذا لا يكون إلا بعد المداومة على النوافل. فالله يحب منه أداء الفرائض، ويحب منه أداء النوافل، ويحب المداومة عليها، وما يزال يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. كان قبل هذه الدرجة محبوبا لأجل صفات معينة وأفعال معينة، أما أن يحبه الله لذاته من كل وجه، فأن يصير محبوبا لله مطلقا دون تقييد، فهذا بعد مدة من أداء الفرائض والمداومة على النوافل مع ولود الإيمان والتقوى وولاية الله، فيصير محبوبا عند الله حبا كاملا مطلقا. فالإيمان ثم التقوى وأداء الفرائض ثم المداومة على النوافل حتى يصير بصر العبد وسمعه ويده ورجله لله وبالله. سمعه لله عز وجل مخلصا تام الإخلاص في سمعه وبصره ورجله ويده، لا يحرك ساكنا من ذلك إلا لله، ويفعل ويترك لله، وهو يستعين بالله في تصريف هذه الجوارح في مرضات الله، وليس الرب يحل في العبد أو يتحد به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإجماع أهل الإسلام أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، لا يحل في مخلوقاته، ولا يحل المخلوقون فيه، وإنما يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى أن تصير هذه الجوارح لله إخلاصا وبالله استعانة، ولا يزال هناك سائل ومسؤول ومستعين ومستعان به، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، مستعيذ ومستعاذ به. هذه العبادات هي وعاء المحبة. يبقى الفرائض النوافل هي وعاء المحبة. المحبة رزق يرزقه الله عز وجل عبده ويهيئه له، وليس يناله كل إنسان، إنما يناله الصادق الإيمان الذي ذاق حلاوة الإيمان، لكن لابد له من أوعية ينال فيها هذا الرزق وينال فيها هذا العطاء. إتقان العبادات والمواظبة عليها هما أفضل وعاء وأعظمه، بل لا وعاء غيره، حتى ينزل فيه العطاء فيحصل الإنسان ما يحبه من قربه من الله ومحبته له، ثم من حب الله له، لأن قصده أن يرضى الله عنه وأن يحبه سبحانه وتعالى. كلما كان محبا صادقا كان مجتهدا في أداء ما افترض الله عليه، ثم يداوم على النوافل التي شرعها الله وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام، كي يثبت صدق حبه لله فيفعل محبوباته حتى يصل إلى درجة المحبوبية بعد أن كان محبا. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين درجة الحب التي يلزم منها الاتباع، فبين عز وجل في درجة الحب التي يلزم منها الاتباع، ويحصل منهما جميعا المحبوبية، يحببكم الله. بدون الأوعية، بدون العبادات من فريضة ونافلة، فريضة تؤدى على الإتقان وعلى الخشوع وعلى ما يحب الله عز وجل، والنوافل هذه الأوعية، بدون الأوعية لن يحصل ما يرفع منزلته وما يحقق له المحبة. قد لا يرد الإنسان في البداية هذا الأمر، وقد لا يرد في أداء الفريضة أو النافلة ما يجعله يجد الحلاوة مباشرة، لكن عليه أن يواظب وأن يستمر ويدق الباب إلى أن يفتح، فهو واقف بباب لا محيد له عنه، باب الطريق الموصل إلى الله الذي ينتظر أن يفتح فيلج هو فيه فيصل إلى الدرجات العلى من أعمال القلوب، من الحب والخوف والرجاء والقرب والمحبوبية بعد ذلك. فوسيلته إلى ذلك أداء العبادات الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والنوافل من هذه الأمور، والبحث عن أفضلها وأحبها إلى الله، كالنوافل الراتبة وقيام الليل وصيام الأيام الفاضلة والشهور الفاضلة والصدقة والتنفل بالحج والعمرة. هذه كلها مواسم الخير وأعمال الخير وأفعال البر التي إذا فعلها الإنسان كان صادق الحب، ونزل في هذه الأوعية عطاء الله سبحانه وتعالى، ونزل ما يرزقه الله به من محبته. فهذا السبب الثاني الذي ذكره ابن القيم: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الثالث رحمه الله، قال رحمه الله: الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. دوام الذكر دليل على المحبة، وهو من أسباب المحبة، فأنت إذا ذكرت الله ازداد حبك. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يرغبهم سبحانه وتعالى في الذكر ببيان ما يجعلهم يحبون ربهم ويحبون ذكره، لأنه إذا علم أن الله يصلي عليه في الملأ الأعلى، يثني عليه في الملأ الأعلى، لو استشعرت أن الله يذكرك في الملائكة الكرام وفي أرواح النبيين والمرسلين، يذكرك باسمك هناك ويأمر ملائكته أن تثني عليك وأن تذكرك بالخير. أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة البينة، فقال: يا رسول الله وسماني؟ فقال: وسماك. فقال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه فذكروا له في بكائه فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتفكر في هذا المعنى، هو الذي يصلي عليكم أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض والعالم والملائكة وخالق كل شيء يذكرك باسمك هناك في الملأ الأعلى عند محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى، تعرف أنت يا فلان الصغير الضعيف العاجز المذنب العاصي، إذا ذكرت الله عز وجل يذكرك الله عند هؤلاء عند جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويأمر الملائكة أن تستغفر لك ذنوبك ويأمرها أن تصلي عليك، هو الذي يصلي عليكم وملائكته يثني عليك ويرحمك ويعلي شأنك إذا ذكرته ذكرا كثيرا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بقيت ظلمات أنت فيها، الله يريد أن يخرجك منها ويأمر ملائكته أن تدعو لك لتخرج من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. كل هذه الأمور لو استحضرها الإنسان لابد أن يحب الله عز وجل، ولابد أن يعرف فضله العظيم ويفرح بذلك، ولابد أن يلين قلبه عندما يتذكر هذه المعاني، فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرت الله ذكرك، وعد منه عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، أدنى ذلك الصلاة، صلاة الصبح وصلاة العصر، تسبحه بكرة وأصيلة وتسبح الأذكار الموظفة بعد ذلك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وهذا أعظم ما يشتقون إليه، أن يحييهم الله تعالى بالسلام يوم لقائه. وأنت لو تذكرت هذا الموقف العظيم وأن الله يلقاك بالسلام في هذا الموطن، في هذا الهول الهائل والخوف والرعب والفزع العظيم، والناس في شدة وكرب هائل، وأنت تلقى بالسلام، يلقيك الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يناديك بهذا النداء، تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذا أعظم ما يتمنون، أن يسلم الله عليهم وأعد لهم أجرا كريما. تمام الذكر المواظبة على الذكر الكثير ليسبق به الإنسان، والذكر أصله حصول المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. ولذا قال ابن القيم بالقلب باللسان، دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، دوام ذكره على كل حال. فأنت حين تصعد وحين تنزل، حين تركب، حين تأكل، حين تشرب، حين تنام، حين تغتاظ، حين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تذكر الله في الصباح، في المساء، عند النوم، عند الأكل والشرب والجماع، في كل أحوالك تذكر الله على كل حال في جميع الأوقات، يذكر الله بالقلب واللسان، وذكر القلب هو المقصود الأعظم، واللسان معين عليه ودال عليه. وأما ذكر العمل، الذكر بالعمل، فالعمل يكون ذكرى إذا كان في طاعة الله ويقربك إلى الله، فأنت تذكر الله بعملك. وأما الذكر بالحال فهو من أحوال القلوب، الحال المقصود به من أعمال القلوب، أن لا يزال بقلبه محبا ولا يزال بقلبه خائفا متوكلا راجيا. هذه الأحوال القلبية هي في الحقيقة ذكر لله تعالى، لأن ما يفكر فيه الإنسان هو الذي يدله على ما يشغله وما يقع في قلبه. اللي عمال يفكر حاكل ايه وحشرب ايه وحلبس ايه، هو ده اللي بيشغله. اللي عمال يتفكر في التوكل على الله، في الخوف من الله، في حب الله، فهذا ذاكر لله عز وجل. حقيقته أن الذي يشغله مرضاة الله. فلو أن إنسانا بينه وبين آخر محبة، فسوف يظل ذاكرا له على الدوام، وسوف يذكر أفعاله ومواقفه معه. ولو أن إنسانا بينه وبين آخر خصومة، لا يزال يتذكر المواقف التي وقعت فيها الخصومة، وما يعد للمواقف التالية، وما يدبر له، وما يخشى أن يدبره له خصمه، لأنه مشغول بهذا الأمر، رغما عنه يذكر الخصم ويذكر أو يذكر ذاك المحبوب. فالذكر بالحال هو ما يقع في قلب الإنسان من خواطر وتفكير وأعمال قلبية. فمن يذكر الله تعالى دائما يفكر في لقاء الله، ويفكر دائما في مرضي الله، ودائما يريد البعد عما يسخط الله، وهكذا. فحال قلبه دائما ذاكر لله عز وجل، ونصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. ولو تأملت العبادات لوجدت أنها شرعت للذكر، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. شرعت العبادة للذكر. رمي الجمار، قال الله عز وجل في الحج والعمرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. رمي الجمار ذكر بالذكر، قال: واذكروا الله في أيام معدودات. إنما شرع رمي الجمار والوقوف في منى، المبيت بمنى والتواجد بها، وشرع الوقوف في هذه الأماكن المختلفة لأجل الذكر. هذه العبادات إذا أديت خالية من الذكر، يعني لو الناس تقف على الصفا والمروة وتقعد تقول بلسانها وهي غير حاضرة، مش هتستفيد، مش هتطلع العمرة كما ينبغي. لو هي بتطوف ويرددون كلمات كأنهم في مظاهرة، لن يحصل الذكر الحقيقي، ذكر القلب. فبقدر حصول العبادات، الذكر في القلب، تكون هذه العبادات. شرعت العبادات لذكر الله، فإنما شرعت لأجل الذكر، لأن الإنسان إذا ذكر الله واستحضر كمال أسمائه وصفاته أحبه بلا شك، وكان مطيعا له. أما الصيام والزكاة فذكر بالعمل والحال، وبهذا يهيئ الإنسان بأنواع العبادات المختلفة لينال نصيبه من الحب. قال رحمه الله: الرابع من أسباب الحب إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. فالإنسان في حياته بين أشياء يحبها وأشياء يشق عليه أن يفعلها. نفس الإنسان على جهلها وظلمها فيها شهوات، وجعل فيها رغبات يميل إلى إتيانها من طعام وشراب وشهوة جنسية ومن حب للمال والرياسة. كذلك نفسه تميل إلى الكسل والدعة والراحة، والله تعالى شرعه يتضمن فعل واجبات قد تشق على كثير من الناس، فيها كلفة، سميت تكاليف من هذا الباب، مع أن أداءها على الوجه الأكمل، عند أدائها على ذلك لا يجد فيها الإنسان أي مشقة، بل يجد فيها الراحة والسرور. يعني أنت وأنت بادئ في الصلاة تقول: لا، عايز أعود شوية، عايز أنام شوية، عايز أستريح شوية. لو أنت بدأت في الصلاة مش هتلاقي إلا أن هذه لذة الحياة الأولى، قرة العين. وانت صايم تعبان، نفسك تاكل، نفسك تشرب، مع ان الصيام اذا تم على الوجه المشروع وجدت راحة وفرحة لا تدانيها فرحة. الفلوس عايزها معاك، مش عايز تدي منها، لما تطلع هتجد سعادة اعظم اضعافا من سعادة الاخذ الذي اخذ. لا يستريح الانسان الا اذا وصل الى القمة، كما يستريح ان وصل الى قمة الجبل وذروته، لكنه في الطريق قد يصعد وهو يجد مجهودا، ولا بد أن يبذل شيئا من المجهود حتى يصل إلى الراحة. إذا استقر فوق الجبل وجد الراحة التامة ووصل إلى أعلى المنازل. شرع الله يتضمن فعل هذه التكاليف التي بدايتها كلفة ونهايتها لذة وراحة. ما دام العبد لم يصل إلى الكمال فلا تزال هناك منازعة بين النفس التي تميل إلى الكسل ويشق عليها أن تفعل، وبين الدواعي الإيمانية في القلب. فهذه منازعة بين الدواعي الإيمانية وبين النفس الأمارة بالسوء. فهذا في فعل الواجبات. يقول ابن القيم: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم، دي بقى التسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. ما يحبه الله يصعب عليك أولا، لكن تريد الصعود، التسنم، تريد أن تصعد إلى محابه، سوف تريدها من أعظم أسباب السعادة، بل لا سعادة تدانيها. القسم الثاني: المحرمات والشهوات. ترك المحرمات والمكروهات شرعه الله. الشريعة أتت بفعل الواجبات وترك المحرمات التي مردها إلى غلبات الهوى، إلى لذات وأهواء النفوس، لكنها مضرة لقلب الإنسان إذا نالها من غير وجهها. لذا حرمها الله تعالى أو كرهها أو نهى عنها على قدر ضررها بقلب الإنسان وبحياة هذا القلب. يعني الذنوب والمعاصي مضرة بالقلب: الزنا، الفحش، السرقة، الكبر العجب بالنفس مضر بالقلب ينهى الله عنها، مع حب المال كنز المال مضر بالإنسان، كل هذه مضار تضر بقلب الإنسان لأنها تذهب من قلبه حب الله وتميت حياته. هناك أمران لابد منهما لتحصيل المحبة، وسوف تجد أثر ذلك مباشرة، إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى. هناك أشياء أنت تحبها وتشتهيها، تشتهي النظر إلى تلك المرأة الجميلة، تشتهي فعل المعصية، تشتهي العادة السيئة، تشتهي حب المال، تشتهي أن تعلو فوق الناس، وقد تعارضت هذه الشهوات مع ما يحبه الله. فإذا آثرت حب الله تؤثر محابه على محابك، تقدم ما يحبه الله على ما تحبه النفس، خصوصا عندما يشتد الهوى ويغلب ويكون قاهرا للإنسان. هناك لحظات معينة يشتد فيها الهوى جدا ويقوى، أكثر الناس ينهارون عند هذه اللحظات ولا يستطيعون العودة. فالنجاح هو في هذه اللحظات، كل من يمر بها يجد أثر ذلك مباشرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، ذلك الرجل الذي كان يحب ابنة عمه وكانت أحب الناس إليه، كان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأرادها على نفسها فامتنعت منه حتى ألمت بها سنة من السنين، فأتته فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، قال حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية حتى قعدت بين رجليها، يعني خلاص اللحظة الحاسمة متجردة وفي استسلام وهي لا تملك إلا كلمة، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فتركتها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. هذه الدعوة التي نجى الله بها الثلاثة، أحد الدعوات التي نجى الله بها الثلاثة من الغار، لحظة شديدة على النفس عند غلبات الهوى، يحبها ويحب المال وضحى بذلك لله عز وجل، مثل تلك اللحظة التي مرت بيوسف عليه السلام وهو أعلى قدرا ومنصبا من هذا الرجل، عندما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. لم يكن عليه السلام عظيم الشهوة، بل قدر الله تعالى أن يكون شابا في كمال شبابه وكمال جماله وفي قوة الرغبة، دل على ذلك قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لكي لا يقول قائل لم يكن عنده شهوة، كان عنده شهوة، صرف الله عز وجل عنه الفعل بعد ذلك لأنه رأى الدليل من الله والبرهان على لزوم الانصراف من هذا المكان. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب، هرب يوسف عليه السلام، وهذا أعلى من الرجل صاحب الغار في الحديث، لا من أجل مقام النبوة فقط بل من أجل نوع الفعل، لأن المرأة هي التي كانت تذكر الرجل صاحب الغار بالله عز وجل، كانت كارهة وفي اللحظة الحاسمة ذكرته بالله تعالى. أما يوسف عليه السلام فالمرأة كانت هي التي تطلبه وتهيئ نفسها له وتملكه نفسها وتقول هيت لك، هي السيدة تملكه نفسها، هذه اللام التي تستعمل للتمليك لك، وتعرض نفسها عليه وتشده وتجذبه وبقوة عنيفة، والرغبة قائمة لكنه يلجأ إلى الله عز وجل ويستعين بالله ويستعيذ به معاذ الله، فينجيه الله لكمال الإخلاص، إنه من عبادنا المخلصين على القراءة الأخرى. فهذا من إثار محابه على محابك في لحظة معينة أنت تدركها أيها الإنسان، تكون الشهوة فيها قوية جدا، أو كإنسان مثلا راغب جدا في المال وعنده ضائقة شديدة، يعرض عليه مال حرام من ربا من رشوة، يكون سهل المنال فيخاف الله تعالى وأترك ذلك، فيجد أثر ذلك مباشرة حبا لله يملأ قلبه، لأنه آثر محاب الله على محابه عند غلبات الهوى، عندما يشتد الهوى ويغلب يغلب أكثر الناس ينهارون عند هذه اللحظات، وأكثر الناس ينهارون بداية عند ورود الهوى، لا يصلون إلى هذا، يستسلمون للأهواء ابتداء ولا يبحثون عن حساب وثواب وعقاب، ولا يفكرون في هذا الدافع الذي في نفوسهم، أيجوز أن يتجه إلى هذا الاتجاه أم لا، بل أكثرهم ينهارون ابتداء. فإذا اتقى العبد الله عز وجل وانصرف وجد أثر ذلك حبا في قلبه، هذا في قسم الشهوات، ترك المكروهات والمحرمات إيثارا لما يحبه الله. أما التسنم فهو الصعود إلى ذروة السنام، أعلى سنام البعير، التسنم إلى محبه، أن يتحمل الإنسان على نفسه، النفس الإنسانية كسولة تؤثر الراحة على أن تقوم فتصلي، وعلى أن تنفق، وعلى أن ترهق في السفر كالحج والعمرة، وعلى أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله فتتعرض للمخاطر، وعلى أن تحضر دروس العلم تؤثر اللهو واللعب. النفس الإنسانية فيها من الداخل طفل صغير جاهل ظالم لا يريد إلا اللهو واللعب، يكره على الشيء النافع إكراها حتى يجد لذة العبادة، فتكون هي التي تدفعه إلى العمل. وإن صعب المرتقى تعرف أنك سوف تصل وتجد اللذة، تترك النفس الإنسانية قد تترك الطاعات لأن فيها صعوبة في الصعود، لكن لابد أن تصعد وتتسنم إلى محب الله وتعرف أنك سوف تصل وتجد اللذة والراحة والسرور، عندها لن تجد أعظم من راحة العبادة. بل الحقيقة أن الإنسان أصلا لا يجد مشقة في العبادة إلا لأجل حال القلب الناقص، ولأجل العبادة التي لم تتم على غير حضور القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فهو دليل على ما نذكره من أن العبادة إذا وقعت وفق ما شرع الله تماما كانت راحة بلا تعب وبلا مشقة، وهذا أمر مشهود. فالذي يقبل على الصلاة بحضور وخشوع كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذي يقبل عليها بقلبه هو من يهون عليه أداؤها. فقد يبقى ساعة يصلي وما يشعر بشيء، وغيره يترقب انتهاء الربع أو الورد، أو كالذي يذهب ليحج ويعتمر ويترقب العودة إلى بلده كأنه في عقوبة، لذلك ما ينتظرش لرمي جمار ولا غيره، ده يريد أن ينصرف سريعا، لو كان مستحضرا لمعانيها بقلبه لما أراد الرجوع. كان بعض السلف يفرحون إذا جاء الليل لأنهم يجدون الراحة في قيامه، والهم عندهم هو حين طلوع الفجر، فالتعب عندهم أن يطلع الفجر، بخلاف من ينتظر الانتهاء من القيام. صلاة الصبح عندهم تعويض للحزن الذي أصابهم بطلوع الفجر، فيجدون شوقا إلى صلاة الصبح لتعويض بعض ما فات بطلوع الفجر. فانظر إلى تفاوت أحال القلب إذا تمت العبادة على وفق شرع الله ظاهرا وباطنا بالحضور التام، فقد وصل للقمة حقا وتسنم، فيكون مستريحا تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان ثابت البناني يقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبري. همه وأمله أن يصلي في قبره، مش متخيل أن يقعد فترة البرزخ دون صلاة. والصحيح أن هناك صلاة في القبر، قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره، هذا من باب الإكرام ومن باب السعادة، لأنه يجد لذته في الصلاة. وفي الحديث في ذكر حياة البرزخ يقول المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصوم عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه. الحديث وفيه فيأتيانه فيأتيه الملكان فيقال للعبد اقعد، فيقعد وتمثل له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به؟ فيقول: دعوني أصلي. فيقولون: إنك ستفعل. وهذا هو الشاهد، إنك ستفعل، والملائكة لا يكذبون. فإذا وعد المؤمن بأنه سيفعل سيصلي، ولهذا كان دعاء ثابت يدلك على حبه للصلاة. وهذا جزء من المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك برد العيش بعد الموت. فهناك عيش بعد الموت وهناك منه عيش بارد جميل ميسر. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل برد العيش بعد الموت بعد قوله وأسألك قرة عين لا تنقطع. يقول أسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الموت. قرة العين بالله عز وجل، لا تحصل الإنسان قرة عين حقيقية إلا بالله والقرب من الله تعالى. وفترة البرزخ من ضمنها، لأن هناك حياة بعد الموت في البرزخ وحياة في الآخرة، فنسأل الله برد العيش بعد الموت. فالصحيح أن هناك صلاة في القبر، وهذا لمن كان محبا للصلاة، والله المستعان. هذا الأمر موجود في الجهاد وفي الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. يتلذذ أهل الإيمان بهذه الأمور حتى لو كانت في أصعب الأحوال بالنسبة للناس. يشفق الناس عليهم والمؤمنون هم المشفقون على الناس. الناس يشفقون على المجاهدين مثلا لأنهم تركوا أهليهم وأبناءهم وبيوتهم، والمجاهدون في جو آخر مختلف تماما، لا يشعرون بما يقوله الناس، بل يرون الناس في هم وتعب رغم عدم مفارقتهم لأهليهم وأبنائهم وأموالهم. أما المجاهدون فهم في راحة تامة. فأنت تجد من يحذرك من أن تدعو إلى الله ويخوفك العواقب. والحقيقة أن الدعاة إلى الله لا يستطيعون أن يستغنوا عن الله عز وجل ولا عن الدعوة إليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل العبادات وكل الطاعات صعبة المرتقى في البداية، لكن إذا تحمل الإنسان هذه الصعوبة وفعل ما يحبه الله من الطاعات وصل إلى أن يحب هذه الطاعات، فوجد فيها الراحة ووجد أثرا مباشرا وأثرا دائما بعد ذلك. فكلا الأمرين فيه صعوبة في البداية، فعل الطاعات وترك المحرمات. فعل الطاعات فيه صعوبة في البداية، وفي ترك الشهوات تنازعه نفسه في تركها، وهو يمنعها الراحة العاجلة واللذة العاجلة لتنال الراحة الدائمة واللذة الدائمة. فلذلك كان قوله إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى في فعل الطاعات وترك المحرمات عن حضور قلب كما ذكرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ربي.